قال فضيلة الشيخ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون بالدماء يصلون والدماء تنزف منهم على بدنهم وهي نجسة، فهل معنى هذا أن من وطئ نجاسة يصلي بها ولا يغسلها؟ وفي صحيح ابن خزيمة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من موطئ، فهل معنى ذلك أنهم يصلون بالنجاسات؟ إيش؟ وفي صحيح ابن خزيمة كنا إيش؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من موطئ. من إيش؟ من موطئ. موطئ؟ نعم موطئ، موطئ قدم. فهل معنى ذلك أنهم يصلون بالنجاسات؟ أرجو التوضيح، لأن بعض طلاب العلم يقولون بمسحها بالتراب ثم يصلي أي قدمه ولا يغسلها. أنا ما أعرف يعني هذا الحديث، لكن أقول أن قضية الدم مختلفة في نجاسته، والذين قالوا بنجاسته يقولون أنه إذا حصل يعني شيء يعني ضرورة يعني لا بد منها، فإن الإنسان يصلي على حسب حاله، مثل ما أن الإنسان يصلي وبه سلس البول، ويعني على حسب حاله، فهذا من هذا القبيل. يعني إذا كان جرحه ينزف لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله، مثل الإنسان الذي يكون به سلس البول، هذا الذي يقولون بأنه نجس. وأما الذي يقولون بأنه طاهر يعني ما في إشكال على كلامهم. وأما قضية يعني كون الإنسان إذا وطئ نجاسة فإنه لا يغسلها، إذا علم أنها نجاسة محققة فيجب غسلها، لأنه لا بد من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة عندما يريد الإنسان أن يصلي. عندما يريد الإنسان الصلاة لا بد من طهارة بدنه وطهارة ثيابه وطهارة مصلاه البقعة التي يصلي فيها. فإذا كان الإنسان علم أو تحقق بأنه وطئ نجاسة وهو يعلم بأنها نجاسة، ما هو شيء مشكوك فيه، مثل الإنسان الذي يمشي في الشارع ويجد يعني شيء يعني ماشي، فإنه يحمل على الطهارة، لا يقال يعني أنه نجاسة ويروح الإنسان يغسله، وإنما إذا كان نجاسة محققة الإنسان وطأ عليها، يعلم النجاسة وطأ عليها، فهذا يجب عليه أن يغسل النجاسة، يغسل النجاسة ولا يلزم أن يعيد الوضوء، وإنما يغسل النجاسة ويزيلها من جسده، يزيلها من قدمه إذا كان وطئ عليها، ولا يلزم أن يعيد الوضوء. وهذا إذا كانت أنها يعني مثلا في الجسد يحتاج إلى غسلها، أما فإنه يلزم غسلها. أما إذا كان لباس كالنعل أو كثوب من الثياب التي ليس في نزعها مشقة فإنه ينزعه إذا تذكره في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعلين وفيهما نجاسة، وجاء جبريل وأخبره وهو في الصلاة فنزع النعلين واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الإنسان لو صلى في ثياب نجسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاة تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الركعات التي مضت قبل أن يخلع النعلين اعتبرها ولم يستأنف الصلاة من جديد، ولم يستأنف الصلاة من جديد. فدل هذا على أن الإنسان إذا مضى شيء من صلاته وعرف النجاسة أو تذكر النجاسة فإنه يزيلها، وإذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وإن علم بالصلاة بأن نعل فيها نجاسة وهو يصلي في نعليه يعني في مكان غير مفروش، أو مثلا في مشلحة نجاسة أو في غترة نجاسة، فإنه يزيل المشلح ويستمر في الصلاة، أو يزيل الغترة ويستمر في الصلاة. أما إذا كان يحتاج إلى خلع وبدو عورة فهذا يقطع الصلاة ويعني يخلع الثياب المتنجسة ويلبس ثياب نظيفة ويصلي. وأما قضية هذا الحديث الذي يذكر فأنا ما لا أعرف شيئا عن صحته، ولا أعرف أيضا شيئا عن معناه، ولعله يحمل على أنهم يعني إذا كانوا وطأوا شيء مشتبه، يعني مثل ما إذا كانوا يمشون في الأسواق ووجد يعني فيه شيء فإنه يحمل على الطهارة، يحمل على الطهارة، ولا يروح يطرق على أهل ما يطرق على أهل الدار يقال هل يطالع من بيتكم هو نجس ولا طاهر، وإنما يحمل على الطهارة. أما إذا علم بأنه نجاسة فهذا يجب غسل النجاسة من القدم إذا كانت عليه، ولا يكفي كون الإنسان يعني يقول أنه يدركها في الأرض ويكفي ذلك. فضيلة الشيخ, ما حكم الغناء ونرجو الاقتصار على الأدلة الصحيحة الصريحة وجزاكم الله خيرا. ما حكم الغناء؟ الغناء حرام, وقد جاء فيه أحاديث, وقد جمعها بعض جمع فيها مؤلفات, ومنها ما جمع أو جمعه بعض طلبة العلم في هذا الزمان في رسالة جمعت الأحاديث التي فيها ما يتعلق بالغناء, وفيه بعض الناس في القديم والحديث تكلموا في إباحة الزنا, وألف مؤلفات في الردود عليهم وهي كثيرة وهي منتشرة, ومن أوضحها الحديث الذي في صحيح البخاري الذي فيه يستحلون الحرى والحريرة والمعازف, فإن المعازف المقصود بها الغناء وآلات الطرب. وكذلك أيضا ذكروا في تفسير قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث أن المقصود به الغناء, فيمكن الرجوع إلى هذه الكتب المؤلفة ومعرفة النصوص المختلفة التي وردت في ذلك, وهي كثيرة جدا والله ما أتذكر, لكن أظن الأحاديث التي تتعلق بالمعازف والغنى وآلات الطرب وكذا, يعني ما أتذكر اسمه بالضبط. إيش؟ قرآن الشيطان رسالة؟ إيه لا أعرفها, هذه رسالة قرآن الشيطان لا أعرفها, وإنما فيه إيه على كل ما لا أعرفها, لكن الكتب المؤلفة في الغناء كثيرة يعني, وكثير منها ردود. والشيخ حمود التويجري رحمه الله كان له ردود عديدة على يعني بعض الذين تكلموا في الغناء, فله مؤلفات أكثر من مؤلف كلها تتعلق ببيان الغنى وتحريمه. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله, نرجو منكم تعريفا جامعا. لكن الكتاب الذي ذكرته هو كتاب جمع الأحاديث الذي قلت بعض طلبة العلم ما تذكر اسمه ولا اسم كتابه, هو جمع الأحاديث التي في الغنى, عني بجمعها وتخريجها. فضيلة الشيخ, نرجو منكم تعريفا جامعا مانعا لأهل الحديث, وإذا دللتنا على كتاب يكون فيه تعريف لأهل الحديث جزاكم الله خيرا. أهل الحديث يعني كما هو معلوم هم المشتغلون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنيون بتطبيقه, هؤلاء هم أهل الحديث الذين يتعلمون الحديث ويعملون به, يتعلمون السنة ويعملون بها, هؤلاء هم أهل الحديث. هذا هو الذي أقوله أو أستطيع أن أقوله عن بيان المراد بأهل الحديث الذين يعنون بمعرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بما يعلمونه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويعلمون يعني وقد يحصل مع ذلك التعليم, لكن كونهم يتعلمون ويعملون هذا شيء لا بد منه. وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال لا يبلغ الرجل أن يكون ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما, عالما عاملا معلما, يعني يعرف الحق ويعمل به ويعلمه غيره ويدل غيره عليه. فأهل الحديث هم الذين يعنون بمعرفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والعمل به وكذلك تعليمه, هؤلاء هم أهل الحديث. والمؤلفات يعني كما هو معلوم ألف مؤلفات, منها شرف أهل الحديث الخطيب البغدادي, شرف أهل الحديث مؤلف صغير ألفه الخطيب البغدادي وهو من علماء القرن الخامس الهجري, وكانت وفاته سنة 63 و400, وهي السنة التي مات فيها ابن عبد البر, لأنهما حافظان, حافظ المشرق وحافظ المغرب, وقد مات في سنة واحدة, ابن عبد البر الأندلسي المغربي حافظ المغرب، والخطيب البغدادي حافظ المشرق، وكانت وفاتهما في سنة واحدة. والخطيب البغدادي ألف كتابا سماه شرف أهل الحديث، شرف أهل الحديث، وبين فيه شيئا من فضائلهم وشيئا من ميزاتهم، وذكر فيه أحاديث وآثار يعني جاءت في ذلك، فالرجوع إليه يفيد يعني في هذا الموضوع. فضيلة الشيخ، ما المقصود بصيغة التمريض ومتى تستعمل؟ صيغة التمريض هي قيل أو يروى أو يذكر، يعني بأن يأتي بصيغة المبني للمجهول، بصيغة المبني للمجهول. وأما صيغة صيغة الجزم فهي التي تأتي بالمبني للمعلوم، بأن قال وروى أو يروي بالمبني للمعلوم، هذه صيغة الجزم. والبخاري رحمه الله عنده في صحيحه صيغ الجزم وصيغ التمريض. وصيغ الجزم لا يقال إن كل ما جاء في صيغة الجزم يكون صحيحا، بل الغالب أن يكون صحيحا، لكن قد يكون فيه شيء من الضعف، وهو يقصد أنه صحيح إلى من علق عنه، يعني الذين حذفهم يعني حجة، لكن المظهر بعد ذلك قد يكون فيه شيء من الكلام أو الانقطاع، قد يكون فيه شيء من الانقطاع. وصيغة التمريض وهي يروى أو يذكر أو روية يستعملها البخاري في صحيحه، وليس كل ما يأتي في صيغة التمريض يكون ضعيفا. فمن الأحاديث التي تأتي بصيغة التمريض ما يكون صحيحا، وهذا على ما ذكره الحافظ بن حجر أنه أحيانا إذا ذكر الحديث بالمعنى فإنه يأتي به بصيغة التمريض يذكر، إذا أتى به بالمعنى يعني مرويا بالمعنى يأتي به بهذه الصيغة. والغالب أن ما يأتي به بيروى فيعني يشير إلى الضعف، كما أن الغالب على ما يأتي بكلمة الجزم يشير إلى التصحيح، لكن قد يكون في صيغة التمريض ما هو صحيح وما في صيغة الجزم ما هو ضعيف. وأنا ذكرت شيئا من الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع في الفوائد التي انتقيتها من فتح الباري وغيره، والتي هي باسم الفوائد المتقاه من فتح الباري وكتب أخرى، أشرت إلى هذه الاصطلاحات عند البخاري رحمة الله عليه. فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية، والحديث الذي ورد أن الله عز وجل كلم عبد الله بن حرام والد جابر كفاحا؟ ما هناك تنافي بين يعني بين يعني هذا وذاك، لأن تكليم لأن النفي الذي كلمه الذي حصل يعني يعني في الدنيا، الله عز وجل كلم من وراء حجاب، كلم موسى عليه الصلاة والسلام وما رآه موسى، وكلم محمد عليه الصلاة والسلام وما رآه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا في الدنيا. وأما بعد الموت فأحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، ومن مات قامت قيامته وانتقل إلى دار الآخرة، وانتقل إلى دار الآخرة. فالذي يظهر أنه أن ذاك يعني كما هو معلوم كلمه بعد الموت بعد أن مات، يعني معناه أنه كلم بعد أن مات. والذي حصل في الدنيا من حصول الكلام كما هو معلوم بدون حجاب، بحجاب، يعني كلم موسى من وراء الحجاب وكلم محمد من وراء الحجاب. وفضل الشيخ حفظكم الله، أريد التوسع والإلمام في علم أصول الفقه على طريقة الأحناف والمتكلمين، فكيف السبيل إلى إيش؟ أريد التوسع والإلمام في أصول الفقه على طريقة الأحناف وعلى طريقة المتكلمين، فكيف السبيل إلى ذلك، وما هي الكتب المفيدة السهلة أيضا؟ كما هو معلوم هذا بالرجوع إلى الكتب، الرجوع إلى الكتب التي ألفت في أصول الفقه والتي مؤلفوها من الحنفية يمكن أن يعرف يعني من خلالها معرفة الجواب على هذا السؤال. أنا كما قلت يعني يرجع إلى كتب أصول الفقه التي ألفها الأحناف أو ألفها غير الأحناف والتي تتكلم عن يعني ما عند هؤلاء وما عند هؤلاء، ومن خلال ذلك يمكن الإنسان أن يعرف الجواب في المسائل المختلفة.